لحد أسرانا عرسهم الليلة، بتعرفوا ليش؟ عم نحتفل فيهم قبل ما نحررهم، وعم نقول لأهاليهم بإذن الله سيخرجون. نعم سيخرجون، مش عم نحكي لنرفع معنويات ولا عم نحكي خراريف ولا قصص من الأحلام، لا. أقول لكم طالما إصبع المرابطين على الزناد سيخرج أسرانا بإذن الله تعالى. تكبير ارفع كف ارفع هاي. أول نشود إلهم القرش. يا تغيير في اللواء، يا تغيير في اللواء، يا ربعنا، يا أرضنا الوفية.